يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد كانت الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام في عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذانا بظهور المجد الإسلامي البحري وزوال السيادة الرومانية على البحر المتوسط وانتقاله إلى السيادة الإسلامية. وفي سنة 32 للهجرة كانت ملحمة ذات الصواري الخالدة، فاطمأن المسلمون بعدها إلى قوتهم البحرية وأدركوا إمكانية تفوقهم في البحر المتوسط بعد أن انتصروا على أقوى أسطول كان فيه. وهكذا بدأت الأساطيل الإسلامية تجول في البحر المتوسط، ثم فتح المسلمون بلاد الأندلس، وتحول المتوسط بذلك إلى بحيرة إسلامية بعد أن كانت بحيرة بيزنطية رومية. وهذا المجد إنما سجله المسلمون بفضل رسالة الإسلام، فبالإسلام سادوا أوطانهم بعد تحريرها، بل سادوا العالم القديم كله. جزيرة صقلية أهم جزر البحر المتوسط لأنها الصلة بين شمال أفريقيا من ناحية وبين إيطاليا من ناحية ثانية. فكيف وصل المسلمون إلى هذه الجزيرة، جزيرة صقلية، وكيف تم فتحها؟ لقد خاض المسلمون غمار البحر وتمكنوا من فتح جزر كثيرة قبل أن يوجهوا أنظارهم نحو صقلية، فغزوا قبرص ورودس وكريت وسردينيا وجزر البليار وقوصرة ومالطا. وقد بدأ الغزو الإسلامي لصقلية عام 36 للهجرة، زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث وجه والي الشام معاوية بن أبي سفيان معاوية الكندي على رأس أسطول من 200 سفينة، انطلقت من شواطئ سوريا، ثم تابع عبد الله بن قيس الفزاري أن يقود هذا الأسطول، فوصل صقلية فغنم وعاد. واستمر الغزو الإسلامي لجزيرة صقلية، وكان مسلم أفريقيا بحكم موقعها الجغرافي هم الذين تولوا أمر هذه الجزيرة، وكان للأغالبة حكام أفريقيا النصيب الأكبر والجهد الأهم في فتح صقلية وإكمال فتحها. فقد عقد إبراهيم الأغلبي هدنة مع حاكم صقلية مدتها 10 سنوات، ولم يطل أمر هذه المعاهدة بسبب نقض البيزنطيين الصقليين لأهم بنودها، ألا وهو رد الأسرى المسلمين إلى ديارهم. فأرسل الأغالبة عام 197 للهجرة أسطولا هاجم بعض الجزر التابعة لصقلية، وقد اتخذ الأغالبة جزيرة قوصرة قاعدة لفتح صقلية وأقاموا فيها مركزا للحمام الزاجل. أرسل الإمبراطور البيزنطي أسطولا من المدن الإيطالية الساحلية، غير أن المسلمين استطاعوا أن يهزموه وغنموا بعض سفنه. عاود البيزنطيون الكرة فأرسلوا أسطولا جديدا فانتصروا على الأسطول الإسلامي، مما أدى إلى تجديد الهدنة مرة أخرى، ولكن أمدها لم يطل، فقد أرسل زيادة الله الأغلبي ثالث حكام الأغالبة في أفريقيا أسطولا لفتح صقلية بقيادة ابن عمه، فلم يفلح في فتحها، ولكنه استطاع أن يرد الأسرى المسلمين. بعدها أرسل حملة أخرى بقيادة أسد ابن الفرات لفتح صقلية، وتعد تولية هذا الرجل مظهرا من مظاهر عظمة الجهاد الإسلامي. فمن هو أسد ابن الفرات؟ إنه الفقيه المجاهد والفقيه البارع والمحدث الثقة، قاضي القيروان، تلميذ مالك بن أنس أبو عبد الله أسد ابن الفرات ابن سنان. ولد سنة 142 للهجرة بالشام، ثم انتقل إلى بلاد المغرب مع أبيه سنة 144 للهجرة. نشأ منذ صغره على حب العلم، رحل إلى الشرق في طلب الحديث، وفي الحجاز قابل الإمام مالك، ثم رحل إلى العراق فالتقى بمحمد بن الحسن. وهكذا قدر لابن الفرات أن يدرس المذهبين الكبيرين السائدين في العالم الإسلامي الذاك، مذهب أهل الحديث في المدينة ومذهب أهل الرأي في بغداد. اتخذ ابن الفرات القيروان مقرا له بعد عودته، فأقبل عليه الناس من المغرب والأندلس، وكان يجلس إليه أتباع مذهب مالك، وأصحاب المذهب العراقي، فيأخذ في عرض مذهب أبي حنيفة وشرح أقوال العراقيين، فإذا انتهى منها صاح صائح من جانب المجلس: أوقد المصباح الثاني يا أبا عبد الله، فيأخذ في إرادة مذهب مالك وأهل المدينة. فكان هذا نهجا جديدا في دراسة الفقه المقارن. ولاه أمير الأغالبة زيادة الله منصب القضاء في القيروان، وفي عام 212 للهجرة وجد ابن الفرات نفسه له رغبة في الجهاد في سبيل الله، وقد تجاوز 70 من عمره، فرفض الأمير الأغلبي أن يدعه يذهب، ولكنه ألح في التماس تحقيق رغبته، وكان يقول: وجدوني رخيصا فلم يقبلوني، وقد أصابوا من يجري لهم مراكبهم، فما أحوجها إلى من يجريها بالكتاب والسنة. ثم استجاب الأمير الأغلبي له وولاه قيادة أسطول سقلية، فقال: أصلح الله الأمير، من بعد القضاء والنظر في حلال الله تعالى وحرامه تعزلني وتوليني الإمارة؟ فقال زيادة: وليتك الإمارة وأبقيت لك اسم القضاء، فأنت قاض أمير. انطلق ابن الفرات عام 212 للهجرة ب900 فارس و10,000 راجل إلى جزيرة سقلية. وصلت الحملة بعد 5 أيام في البحر، ونزلوا في مدينة مازارة. انهزم البيزنطيون ممن كانوا في هذه المدينة أمام أسد ابن الفرات، وهربوا إلى قصريانة، وفتح المسلمون عدة حصون في هذه الجزيرة، ووصلوا إلى أحد القلاع وقد اجتمع بها خلق كثير، فخادع ابن الفرات على الصلح وهم يستعدون للحصار، ثم امتنعوا عليه فحاصرهم ثم قاتلهم، ودارت معركة طاحنة، والأسد العجوز ابن الفرات يقاتل قتال الأبطال، وتمادت عزائم المسلمين حتى هزموا الجيش الصقلي، وفر قائده إلى إيطاليا، وهناك قتل على يد بني دينه بسبب إحجامه عن قتال المسلمين. وزحف البيزنطيون بعد ذلك إلى المسلمين وهم يحاصرون مدينة سرقوسة، واشتد القتال عندما بعث الإمبراطور البيزنطي مددا لصقلية. جرح ابن الفرات فمات رحمه الله تعالى متأثرا بجراحه، وقد خلف ابن الفرات في القيادة محمد ابن أبي الجواري، فتراجع المسلمون نحو الشمال، ولكنهم فتحوا في طريقهم أحد الحصون وحاصروا قصريان مرة أخرى، وتوفي محمد ابن أبي الجواري، فتولى من بعده زهير ابن عوف، وضاق الأمر بالمسلمين إلى أن وصل مدد من أفريقيا وأسطول آخر من الأندلس من 300 مركب يقودهم الأصبغ، فانتصر المسلمون. غير أن الخلافات التي وقعت بين المسلمين الأندلسيين والإفريقيين أخر إتمام فتح الجزيرة. وفي عام 225 للهجرة أرسل أبو عقال الأغلب مددا جديدا من أفريقيا، ففتح أحد الحصون، مما اضطر الإمبراطور إلى طلب المساعدة من الفرنجة، فأمدوه بإسطول دمره الإسطول الإسلامي جنوبي إيطاليا. وكان المسلمون قد فتحوا ثلث الجزيرة تقريبا. وفي سنة 232 للهجرة فتح الفضل بن جعفر أحد مدن الجزيرة، وقد خلفه في القيادة ابنه العباس بن الفضل، والذي يعتبر الفاتح الحقيقي لسقلية، فقد أرسل قواته إلى مختلف جهات سقلية، وكان يقود أغلبها بنفسه، واتجه إلى الساحل الشرقي ففتح 5 حصون كان البيزنطيون قد استردوها من المسلمين، فحاصرهم 5 أشهر حتى استسلموا، واستسلمت مدينة قصريانة، وهي المدينة التي بها دار الملك بسقلية، وفتحت قلعتها التي ظلت تقاوم 30 سنة، وكان ذلك عام 244 للهجرة. فقد أرسل العباس فريقا من العسكر فنصبوا السلالم ودخلوا المدينة، والحراس نيام وفتحوا الأبواب، وجاء العباس في باقي العسكر فدخلوا المدينة وصلوا الصبح يوم الخميس منتصف شوال، وبنى فيها في الحال مسجدا ونصب فيه منبرا وخطب فيه يوم الجمعة. تلا سقوط قصريانة سقوط سرقوسة في يد المسلمين بعد حصار دام 9 أشهر، وكان سقوطها من أكبر الكوارث على البيزنطيين وسياستهم الحربية، فقد انهارت الجهود الجبارة التي بذلتها خلال سنوات طويلة لإعادة النفوذ البيزنطي على ساحل البحر. ثم سقط آخر معقل للبيزنطيين، وأضحت صقلية كلها خاضعة للسيادة الإسلامية باستثناء بعض القرى الصغيرة. ولنا مع فتح جزيرة صقلية عدة وقفات. أولا كانت حضارة المسلمين عند فتح صقلية في أوج عظمتها، فانسابت إليها خلال قرنين من الزمان ألوان الثقافة والمدنية في العالم من العالم الإسلامي، وقامت فيها دولة إسلامية ازدهرت في ظلها حضارة رائعة، وغنت تلك الجزيرة حديقة يانعة تزهو بعلومها وتجارتها وصناعتها. ثانيا، إن صقلية تعتبر بحق مركزا هاما من مراكز نقل الفكر الإسلامي إلى الغرب، ومما هو جدير بالذكر أن الحضارة الإسلامية في صقلية استمرت في الازدهار حين من الدهر بعد احتلال النورمانديين لها. ثالثا، إن الوجود الإسلامي في صقلية الذي دام 472 سنة يمثل صفحة عامرة مشرقة في تاريخ الإسلام، لكنه لم يخلو من نكسات حالت دون مواصلة الفتح في عمق أوروبا. رابعا، لقد برز من خلال الفتح الإسلامي في صقلية أبطالا أسطوريين انحنى أمامهم العدو احتراما وتقديرا، وأشارت الرواية الأوروبية بصلابة إرادة المسلمين وحسن قيادتهم وتأثيرهم الميداني والشخصي على سير الأحداث. وفي طليعة هؤلاء القائد البطل أسد ابن الفرات الذي انبهر به المؤرخ الإيطالي أماري، فقال عنه إنه رجل يتطلع إلى ما وراء هذا العالم ويتخذ من العلم والجهاد وسيلة لبلوغ الرسالة التي خرج من أجلها. وكذلك المجاهد إبراهيم الثاني الأغلبي الذي تخلى عن الملك لابنه عبد الله وجاء إلى صقلية مجاهدا زاهدا. خامسا، إن تميز المسلم في باب معين من أبواب الخير فهذا شيء عظيم يستحق أن يثني عليه الناس به ويذكرونه، ولكن أن يكون المسلم فقيها وعالما ومحدثا ومجاهدا وأميرا للجيوش والأساطيل ومدافعا عن السنة ومرابطا في سبيل الله، فهذا النوع من الرجال الأبطال لابد أن نؤرخ له ونتحدث عنه، خاصة أن أبناء المسلمين الآن لا يعرفون عنه شيئا. سادسا، لقد استمر سلطان الإسلام مستقرا في صقلية ينشر الهدى والنور إلى أن دب التنازع والشقاق في صفوف المسلمين، فاستغل الفرصة روجير النورماني فغزا الجزيرة عام 530 للهجرة، وشهدت صقلية أول مذبحة للمسلمين بعد وفاة روجير الثاني. إزاء هذا العداء الصارخ هب ما تبقى من المسلمين للدفاع عن أنفسهم وأرواحهم ودينهم، وتزعم هذه الحركة عدد من القادة، برز من بينهم محمد بن عباد الذي قام بثورة ثم استلم بشرط أن يتمكن من مغادرة صقلية مع أولاده، ولكن القائد فريدريك غدر به وأعدمه مع اثنين من أولاده، وواصلت من بعده القتال ابنة له لم يذكر اسمها، وقد واصلت المقاومة وخدعت فريدريك فقتلت 300 فارس من أفضل رجاله، وحاول فريدريك استدراجها بالحيلة ووعدها بالزواج، إلا أنها واصلت المقاومة رغم نفاذ المؤن إلى أن قتلت مع من كان معها من المسلمين دون استسلام. وبعدها اقتحم فريدريك القلعة واستولى على من تبقى منها، واختتم ما تبقى من الفصل الأخير من حياة المسلمين داخل جنوب إيطاليا ببطولة فتاة مسلمة ضربت أروع مثل في الشجاعة والإباء والتضحية. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.